طيب يا شيخ، طيب يا شيخ، هل يعاد دعاء الاستفتاح في كل أول ركعة من صلاة الليل إذا كانت مثنى مثنى؟ مثنى مثنى تعني يسلم بين كل ركعتين؟ نعم. والجواب أيضا نعم.